يعني الذي بغى عليك بخيانة لا تقابله بخيانة، فإن هذا أدعى أن تنصر عليه. ولذلك قال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. حتى لو خانهم دعه يذهب بأول الغدر وآخره، أول الخيانة وآخرها، وهذا أدعى أن تنصر عليه. ولذلك من فعل الفاحشة بقوم فليس العلاج يعني بمحارم قوم، ليس العلاج أن يفعل به الفاحشة أو بمحارمه، وإنما ينتصر من هذا البغي بالطرق الشرعية. قال في مسند الإمام أحمد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف، قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي أموال أيتام، قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم فوقعت له في يدي ألف درهم يعني وهو لا يشعر بها، قال: فقلت للقرشي إنه قد ذهب لي هذا الرجل بألف درهم وأصبت له ألف درهم، فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالانتصار من البغي يكون بالأساليب الشرعية. ولذلك سبحان الله الإيمان قيد الفتك، المؤمن ليس مفلوت، ما يعني يتحرك بالشرع ويقف بالشرع، وأما غير المؤمن لا، كل ما خطر على قلبه أتابه ولو كان يغضب الله عز وجل. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ثم قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجزاء سيئة سيئة مثلها. الزجاج وش يقول؟ يقول إن الثانية ليست سيئة اللي هي الجزاء، ولكنها سميت سيئة من باب المقابلة وكذا. لا، هو الله أعلم إن السيئة المذمومة هي ما كان في حق الله عز وجل، وأما بين الناس فالسيئة معناها كل ما يسوءك، كل ما ساءك فهو سيئة. فجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني هذا الجزاء، هذا مثل قول الله عز وجل، واشترط الله بالمماثلة، قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني لابد أن تكون لا أكثر، إن كانت أقل لا بأس، لك ما تكون أكثر منها حتى لا تقع في البغي. وهذا مثل قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كذلك هنا، فكل ما يسوءك، يعني لو واحد جرحك بشيء يسوءك لك أن ترد عليه. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، يعني له أن يجهر بالسوء مقابل السوء الذي جهر عليه به، لكن الحليم هو الذي يحتمل، يعني يكون بحر ما تكدره الدلاء ولا يحمل الخبث. ولذلك قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. الله عز وجل لا يحب الخائنين ولا يحب الظالمين، قال: فمن عفا وأصلح، اشترط مع العفو أن يكون عفو إصلاح، لأن أحيانا العفو يكون فيه زيادة إفساد. كيف؟ يكون رجل مشهور بأنه مفسد في الأرض وثم يرتكب شيء، فإذا عفوت عنه كأنك تمده، لا، العفو الممدوح هو العفو اللي يكون فيه إصلاح، وكذلك العفو اللي ما يكون فيه يعني من ولا كدر ولا يعني. صدق الله عز وجل عفا، ومنه قوله عفا الأثر، يعني يمسح، وأصلح، أصلح أيضا هو عمله والآخر أصلح عمله، هذا العفو المحمود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله من أهل مكة وقد فعلوا الأفاعيل، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عليه الصلاة والسلام، وكان هو أحلم الناس، والناس يظنون أن العفو ذل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، ما زاد الله بعفو عبدا إلا عزا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني ما ظنك إذا قال الكريم أجرك علي، يعني مهما ذهب الخيال ينقطع دون أن تعرف ماذا ادخر الله لك. سبحان الله، أجر عظيم في العفو. يقول الله عز وجل في الحديث الآخر كل يوم القيامة: كل من كان أجره محسوب أو على أحد يأخذه، ومن كان أجره على الله فليأتي. أجره على الله. ولذلك الأحنف بن قيس يقول: ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم. فقالوا: يا أبا بحر، أنت سيد العرب وسيد تميم، كيف تقول الذل؟ قال: أنتم تعدون الحلم ذلا والعفو ذلا، وما أحب أن لي بنصيبي منه حمر النعم. ولذلك صدق الذي قال ولا أحمل الحقد الدفين عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. رئيس القوم يكون واسع واسع ما يشك ولا يرتاب وله أدنى شيء يأتي به، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ما لك سبيل عليهم لا قضاء ولا شرعا ولا حتى إنكارا. لو واحد ظلم في مجلس، ظلم أو في موقف أو في تصرف، فانتصر، انتصر بعد ظلمه وبقدر الظلم، يعني ما بغى، لأن أي زيادة هي بغي، البغي هو الزود. ما عليه من سبيل، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولذلك أحيانا في المجلس واحد مثلا يتكلم على واحد ثم الآخر ينتصر بحدود الكلام الذي ساءه، ما لك حق أنت أنك أنت تنكر على المنتصر، لأن الله يقول ما عليه من سبيل. لك حق أنك تأمره لا الثانية من صبر وغفر، لكنك تقول له إن هذا منكر أو تشد عليه لا. ولمن كما قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، كذلك هنا ما على المنتصرين بعد ظلمهم من سبيل، ما لك عليه سبيل. وكذلك من انتصر عند القاضي وأخذ حقه هو مظلوم، ما لك عليه سبيل. تروح تقول له لا تشكي عند القاضي هو مظلوم. المرأة إذا ظلمها الزوج وانتصرت ما لك عليها سبيل. هذه ترى آداب لازم تفكر فيها وفي أبعادها. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني لا حرج ولا سبيل حكم ولا غيره. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. السبيل الحقيقي والمهيع والباب الذي ينفتح على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والبغي من الظلم، لكن الله أفرده لفحشه وشناعته وقبحه. البغي ما في خير سبحان الله. وما من شيء يعجل الله جزاءه في الدنيا أسرع من البغي. قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقد رأينا نحن وراء غيرنا كيف عاقبة البغي، سريعة جدا. والبغي مرتعه وخيم، يعني مهما رتع فيه الإنسان فإنه لا يسمن ولا ينتفع كالمرتع الوخيم غير الهني. البغي مرتعه وخيم ومصرعه قريب، أعوذ بالله من البغي. ومنه البغي حتى في الأمور الدينية. الله عز وجل نسب البغي لأهل العلم أهل الكتاب، قالوا ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. في خلاف بغي وفي خلاف رحمة. خلاف البغي اللي هو الهوى والكبر ورد الحق وغمط الناس، هذا بغي، هذا هو الذي جعل من قبلنا يختلفون، هو البغي. البغي على الحق والبغي على الخلق وإرادة الدنيا، هذا هو. ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال تعالى، يعني كأن هذه الآية إنما السبيل اعترضت بين ولمن انتصر بعد ظلمه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن، اللام أيضا هذه، ولمن صبر وغفر. صبر حتى على الكلمة العوراء والفعلة العوراء كان حليما، هذا سيد. ترى اللي يرد على كل شيء ويأخذ حقه من كل شيء ويطلب حظه في كل شيء هذا ما يكون سيد. السيد البحر، البحر الذي لا تكدره الدلاء، الذي لا يستشك ولا يرتاب ولا واثق في نفسه واثق في ربه واثق في خلقه. ولكن أيضا كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. يعني عفو عن مقدرة وحلم عن قدرة، يدري أنك قادر أنك تأخذ حقك إما بنفسك وإلا بالقضاء ولكنك تركته. وأيضا من صبر وغفر. شوف بعض الناس يصبر على العوراء لكنه ما يغفرها، يعني يحتقدها في نفسه، يحقدها في نفسه ويعتقدها ما تروح. هذا لا، في أفضل منه من صبر وغفر، إن كان قلبه كالنهر، كالنهر مهما ألقيت فيه من خبث يمشي ما يمسك شيء. إن ذلك لمن عزم الأمور. شوف في سورة لقمان واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، لكن هذه أشد ولذلك جيء باللام. ولمن صبر وغفر، يعني صبر عن الكلام السيء وغفر وتسامح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وغيره، إن ذلك لمن عزم الأمور، ما يستطيع إلا أهل العزم، إلا رؤوس الناس، إلا نوادر البشر، سبحان الله العظيم. كما قال تعالى في السورة التي قبلها: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي والله ذو حظ عظيم. ثم قال تعالى: يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويعزيه، فقال ويحقر أمر الكفرة وأنه لا يبالي بهم أحد من المؤمنين، قال: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، يعني من أضله الله من يهدي. ولذلك يا محمد لا تذهب نفسك حسرات، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يهدوه ما يستطيعون، لأن القلوب بيد الله عز وجل، فما له من ولي من بعده. فكفرهم وإضلال الله لهم تركهم في مكان لا فلاح لهم معه، ولا أحد يستطيع إنقاذهم، فما لهم من ولي من بعده. ثم أيضا سل الله نبيه، دائما يرفع الله الآخرة، إن الدنيا هذه كلها ليست مكان ثواب لأوليائه ولا عقاب لأعدائه، فقال: وترى الظالمين، أي تذكر يوم آخر غير هذا، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل، هل يمكن الرجوع، هل إلى مرد من سبيل. وتراهم، يعني يريدون أن يستدركوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هم الآن تراهم في سكرة وفي بغي، لكن في يوم من الأيام كلهم يتمنون بالدنيا وما فيها المرد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها، الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى النار باتفاق. طيب أين، هل سبق لها ذكر؟ لم يسبق لها ذكر. طيب كيف أشار إليها وقال يعرضون عليها وهي لم يسبق لها ذكر؟ لأن هذا من طريقة العرب، لأن كانت عارف السياق وعارف أنهم الله عز وجل قبلها يتكلم عن العذاب، فلما قال عليها خلاص مباشرة عرف المخاطب العربي أنه يقصد النار. خاشعين من الذل، وتراهم يعرضون عليها، يعني يصور الله لنبيه حالهم عندما يعرضون على النار، أنهم خاشعين، الخشوع فيه يعني طأطأة رؤوس وفيه انكسار وفيه ذل في الوجوه. أصل الخشوع محمود، خشوع لله عز وجل، لكن هنا لما أراد الخشوع المذموم قيده بقوله من الذل، خاشعين من الذل. كما أن أصل الذل مذموم، لكن مع الوالدين قيده بأنه قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإذا أراد الله شيء يقيده. قال: خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، يعني من شدة الخوف والرعب وهم يعرضون على النار تجدهم ينظرون من طرف خفي، يعني من طرف ذليل، من طرف ضعيف، من طرف مهين، كما قال جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. والطبري يحكي الناس يقولون أنهم يحشرون عميا فهم ينظرون بعيون قلوبهم إلى النار، فذلك جعله طرفا خفيا، لكن هذا بعيد جدا. والمراد يسارقون النظر لما كانوا فيه من الهم وسوء الحال، فهم لا يستطيعون النظر إلا من طرف خفي. وقال الذين آمنوا عندما عاينوا حال الكفار وسوء المنقلب: إن الخاسرين، يعني الخسارة الكبرى، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إي والله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما هو خسارة الأهل؟ إما أن أهلهم، أن أهليهم الذين كانوا معهم في الدنيا كانوا على مثل حالهم فخسروهم، ثم افترقوا في النار فلم يروهم، ولو رأوهم ما نفعوهم بل زادوهم حسرة. وإما أن الله عز وجل قد أعد لكل عبد مقعدا في الجنة وأهلا في الجنة، فإذا كفر ودخل النار خسر أهله الذين أعدهم الله له في الجنة. ألا بلفت الانتباه: إن بالتأكيد الظالمين في عذاب مقيم، يعني عذاب لا ملجأ منه ولا انتهاء له، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، يعني هذا فيه ذم للأصنام والأوثان التي يظهر الكفار ولايتها ويعتقدون ذلك دينا ويتقربون لها، فيقول: وما كان لهم، يعني عندما يعرضون على النار ويخسرون أنفسهم وأهليهم، من أولياء ينصرونهم من دون الله. كل الذين يوالونهم الآن تتبخر ولايتهم ولا تنفعهم بشيء، فما بالهم يوالون من لا يضر ولا ينفع، لا يضر ولا ينفع نفسه فضلا عن غيره، ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل، من أضله الله ليس له سبيل هدى ولا نجاة. ثم قال تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويأمرنا نحن، قال جل وعلا استجيبوا لربكم، كما قال هناك والذين استجابوا لربكم، استجيبوا بادروا سارعوا سابقوا، استجيبوا لربكم، سواء في التوحيد إذا دعيت إليه، السنة إذا دعيت إليها، الطاعة إذا دعيت إليها، النصيحة والموعظة إذا وعظت بخطبة بكذا، استجب دائما، عود نفسك على السمع والطاعة، فإن هذا حصن الإسلام الأعظم، حصن الإسلام السمع والطاعة، تسمع لربك وتطيع وتبادر من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هذا اليوم لا يردها أحد، وليس لأحد ملجأ ولا منجأ ولا وزر ولا نكير، يعني النكير مصدر بمعنى الإنكار، يعني ما له إنكار، ما يستطيع، لا ينكر ولا يعترض ولا شيء، صلى الله عليه وسلم. قال فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. هذا تأنيس لنبي عليه الصلاة والسلام وتسلية وإزالة للهم، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، لست حفيظ على القلوب ولا على الأنفس ولا على الأعمال، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ وتوصيل الحجة. ثم كان القوم في قوم عتو وفساد واضطراب، فلذلك ذكره الله بطبائع الإنسان الأصلية، وأن هؤلاء أصلا ما تزكوا فهم بقوا على الطبائع الأصلية، فقال وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، إذا ذاق رحمة في جسده في نفسه في ولده في فرح فرح البطر والاستغناء عن ربه، كما قال في الآية الثانية أعرض ونأى بجانبه، هذا شرح له، وكما طبقها قارون في قصته لما قال له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهذا الإنسان إذا ذاق الرحمة مال سلطان منصب عافية شيء ذاقها ذوق يفرح فرحة بطر وأشر أحيانا إلا من زكى، ولذلك هؤلاء منهم، هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم، سيئة بما قدمت أيديهم، كما قال في نفس السورة ما أصابك من مصيبة وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال فإن الإنسان كفور، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، الإنسان جنس الإنسان كفور، ينسى كل النعم السابقة وما عاد يذكر للسيئة هذه، ويجحد نعمة الله عليه ويجحد ستر الله عليه. سبحان الله، ما من أحد إلا له نصيب من هذه الآيات إلا من هدى الله عز وجل. آخر السورة قال الله عز وجل، رجع الله عز وجل يؤكد التوحيد والإيمان بالله وباليوم الآخر، وسبحان الله يتنوع في آل حاميم الكلام ما بين الدعوة للتوحيد والإيمان باليوم الآخر، أدلة القدرة، أدلة السبعة للتوحيد، لله ملك السماوات والأرض، بدأ بالجار والمجرور ليدل على الاختصاص والاعتناء فقط، أن هذا له فوحده، مثل إياك نعبد، لله، يعني أصل الكلمة ملك السماوات والأرض لله، لكن قدم لله لتدل على الاختصاص، لله ملك السماوات والأرض، هو يملكها وهو مالك الملك. ثم ذكر بعض خلقه، بعض يعني الخلق الذي لا مدخل للأصنام والأوثان فيه، قال يخلق ما يشاء، أي شيء يشيء الله عز وجل يشاء الله عز وجل ويريده يخلقه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يعني ذكر الله عز وجل من قدرة العظيمة أن حتى نوع الناس، فبعض الناس يهب لهم الإناث، يكون ذرية إناث خلص، وسبحان الله بدأ بالإناث هنا لأن طبيعة الناس يعني يفضلون الذكر، وذكر الله عز وجل هذا في القرآن، فبدأ بالإناث اهتماما واعتناء، ولذلك سبحان الله قال بعض السلف من يمن، وهو وائل بن الأسقع رضي الله عنه قال من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله عز وجل بدأ بالإناث، يعني من يمن الزوجة ومن بركتها إن أول ذريتها أنثى، قال لأن الله بدأ بالأنثى هنا قبل الذكر، هذا واثل ابن الأسقع رضي الله عنه. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لم يقل ذكورا هنا، الذكور يعني ذكر الألف واللام لأنكم تحبون الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، معنى يزوجهم يعني ينوعهم، مرة ذكر ومرة أنثى، أو مرة ذكرين أو أنثى، هكذا يعني تزويج يعني بمعنى اختلاف. وقيل أيضا التوأم، يأتيك زوج إما ذكران أو إناث أو ذكر وأنثى، كل هذا يحصل. ويجعل من يشاء عقيما، عقيما لا يولد له. وقد قيل إن لوط عليه السلام أبو بنات خلص، وإبراهيم أبو ذكور خلص، ومحمد عليه الصلاة والسلام زوج الله له ذكرانا وإناثا. ويروى أن يحيى بن زكريا عليه السلام أنه كان لا يولد له، فهذا التقسيم الرباعي موجود حتى في الأنبياء. إنه عليم قدير جل وعلا، هذا كله بعلمه وقدرته. وهذان الاسمان كما ذكر في آخر سورة الطلاق ترجع إليهما الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولأجلهما خلق الله السماوات والأرض. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما كانت السورة تتكلم عن الوحي ختمها الله عز وجل بالكلام عن الوحي فقال: وما كان لبشر، لأنهم كان فيه حديث بين قريش فيما بينها وأيضا بين اليهود وبين قريش واليهود عن طبيعة الاتصال، يعني وصول كلام الله عز وجل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يتلو عليهم هذا القرآن ويقول هو إن هذا كلام الله عز وجل، فيقولون كيف يعني يكلمه الله، ويعني حصل فيه كلام واعتراض وأشياء، وحتى أنهم قالوا ما بعث الله بشرا رسولا. فذكر الله، كشف الله المعنى كله فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا ثلاثة طرق فقط، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ثم ختمها بقوله: إنه علي حكيم. الوحي أيها الإخوة معناه أن ينزل الله في قلب العبد ما يريد عن طريق ملائكته. والوحي هذا هو أوسع الثلاثة. لماذا؟ لأن هذا الوحي عام للأنبياء ولغيرهم، ومنه الرؤية. أليست الرؤية كلام من الله عن طريق ملك يخبرك بأمر مستقبل فيقع ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل؟ الرؤية من الوحي. هذا الوحي أصل الوحي في لغة العرب هو الهمس الخفي. الوحي يعني الكلام الخفي الهمس، فهذا يقع في قلبك، ومنه لمة الملك، ومنه الإلهام، ومنه يعني أنواع كثيرة، هذه كلها تدخل في الوحي. ولذلك سبحان الله أكثر العلوم تبدأ بالكتاب ثم الحكم ثم النبوة أو جزء من النبوة. كيف؟ يعني كل العلوم تبدأ بالكتاب، تبدأ تتعلمها أنت قراءة وكتاب وتعلمها على أهلها، فإذا أتقنتها تنتقل أو ترتفع إذا كنت يعني حاذق وموفق وكذا، يصبح علمك هذا حكمة، بمعنى أصبح خلاص يعني اندمجت أنت بالعلم. يعني مثل الطبيب الآن أول أمره يتعلم الطب، بعدين يكون الطب حكمة له، من يوم يعرف المريض يعرف داءه ويعرف دواءه ويضع الدواء على الداء فيكون حكيم. ولذلك يسمون الطبيب حكيم، خلاص يعني أصبح ما عنده قراءة وكتاب وكتب، لا حتى يجتهد وكذا، هذا حكمة. ثم بعدين ينتقل بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أعلى وهي النبوة أو جزء من النبوة. إذا كان هو مستعد وعنده أسباب وعنده تملك في العلم سبحان الله يلقى إليه. يعني بمعنى إيش معنى يلقى إليه؟ يعني في أشياء مباشرة من يوم يراه من بعيد يقع في قلبه إن هذا مرض كذا وهذا مرض، وهذا موجود معروف في كل العلوم. لذلك قال علي بن المديني لما بلغ من إتقان العلل الخفية في الحديث شيء، قال: ما علمنا هذا عند الجهل إلا كهانة. يعني يظنون أنه كهانة، فعلا يأتون بأشياء غريبة. يعني يأتيك واحد يقول: هذا حديثي أنا سمعته من شيخي فلان، فيقولك: لا أنت ما سمعته. سبحان الله، أنا سمعته من الشيخ، هو صادق في ظنه، يقول له علي بن المديني: أنت ما سمعته. فيذهب ويبحث في كتبه فإذا هو فعلا ما سمع. لماذا؟ لأنه بلغ من إتقان العلم وكذا ويقع في قلبه شيء. الآن أنا سألت كثير من اللي يعبرون الرؤيا، قال: والله إن أنا أحيانا حال سماع الرؤيا إذا كنت أنا يعني، وطبعا عنده استعداد قبل وفهم يعني تتجاوز مرحلة الكتاب والحكمة، لكن يقول: وأنا أسمع الرؤيا كذا يقع في قلبي إنها في الاتجاه الفلاني. ويقولوا إنها مثل الومضة، أحيانا إذا أنا تغافلت عنها ما عاد أدركها، ما عاد أدري، لكن إذا أمسكت بها سبحان الله انفتح لي باب العبارة. هذا مثلها ترى، وفي العلوم الشرعية وفي العلوم كلها يقع مثل هذا. هذا نوع من الوحي. كتب عنه ابن تيمية رسالة في فتاوى في المجلد 22 في الإلهام وغيره. يقع في حتى العيافة نوع منه، العبارة نوع منه، الطب نوع منه، الرقية نوع منه، أشياء كثيرة. لكنها أيضا تكون عند عمر رضي الله عنه، قالوا كنا نظن السكينة تنطق على لسانه، رجل محدث، الصديق أعلى وأعلى، يعني يتكلم بنور الله، الفراسة، هذا كله وحي، نوع من الوحي، هذا من كلام الله، لكن ليس لكل أحد وليس خاص بالأنبياء، هذا أوسع شيء، هذا نفث في القلب كما قال مجاهد، نفث في القلب. حتى قال إبراهيم النخعي كان من الأنبياء من يخط له في الأرض، وهذا أصله في البخاري، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط يخط له في الأرض فيعرف، ومنهم من يكون وحي في المنام ومنهم كذا. الثاني قال إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا أضيق الأنواع الثلاثة سبحان الله، الأول أوسعها والثاني أضيقها والثالث أوسطها، يعني يكلم الله عز وجل كفاحا بدون جبريل وبدون واسطة ولكن من وراء حجاب، لأنه جل وعلا حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه العظيم الجليل ما انتهى إليه بصره من خلق، ما في أحد يتحمل أن يرى الله مباشرة في الدنيا هذه بخلقنا هذا، فلذلك يكون بينه وبين الله حجاب، والله في جهة العلو ويكلمه مباشرة. هذا حصل لاثنين من بني آدم وهم موسى عليه السلام، قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وبمحمد ولمحمد عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، كلمه الله بدون واسطة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هذا من وراء حجاب، طبعا الأشعرية والمعتزلة هنا تورطوا لأن هذا يهدم قواعدهم كلها، فلذلك قالوا معنى من وراء حجاب يعني خفاء عن المتكلم أو المكلم، فلا يحد ولا يتصور إلى آخره، لا هو من وراء حجاب الله عز وجل، كما قال لا شخص أصبر على هذا من الله، من وراء حجاب سبحان الله يتورطون أحيانا كثير في القرآن ما يتورطون، يعني لكنهم يحاولون أن تتماسك قواعدهم التي قاعدوها. الثالث أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، الرسول محفوظ ولا يتكلم إلا بإذن الله ولا يوحي إلا بإذن الله، ويرسل الله عز وجل هذا الرسول إلى الأنبياء خاصة. وأول حديث في البخاري أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي فأخبره أنه مرة يأتي في صورة رجل يكلمه فيعي عنه، ومرة يأتي مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد وعى وهذا أشده عليه إلى آخره. فهذا الثالث اللي هو الناموس اللي قاله ورقة، الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني الملك اللي يأتي للأنبياء خاصة، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي، وهذا الاسم عظيم، والدليل أنه عظيم إن الله نوعه، فمن أسمائه الأعلى ومن أسمائه المتعال ومن أسمائه العلي مثل الكبير والمتكبر والله أكبر ونحوها. وقوله يرسل التقط منها الفقهاء، كل واحد ترى في القرآن حسب فنه يلتقط أن الرسالة من أنواع التكليم، لأن قالوا ما كان لبشر أن يكلمه الله، ثم قال أو يرسل رسولا، فعد الرسالة من الكلام، ولذلك لو حلف أنه ما يكلمه فأرسل إليه فإنه تلزمه الكفارة، الفقهاء لما حين مباشرة يمسك مثل هذا. لما ذكر الله الوحي مدح القرآن، قال وكذلك أي وبهذه الطرق ومن هذا الجنس، وكما أوحينا إلى من قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الله هذا القرآن روح، لأن القرآن إذا إذا إذا الكتاب فيه قرآن دبت فيه الروح، إذا العلم فيه قرآن دبت فيه الروح، وكل ما كان تأثره بالقرآن واستغناءه بالقرآن وانتفاعه بالقرآن أكثر، كل ما كان الروح أكثر، حتى إن الكلام سبحان الله روح يندمج بالأرواح، القرآن إذا جاء في الأمة بث فيها الروح، إذا جاء في الخطبة خطبة الجمعة أو الموعظة بث فيها الروح، إذا جاء في الصلاة هي كلها روح، وهكذا، فهو روح، سمى الله عز وجل روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه يحيي البشر والعالم والهمم والأرواح والقلوب والعلوم كما يحيي الجسد بالروح سبحان الله، من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أوقفه الله عز وجل عن النعمة، يقول مضى 40 سنة من عمرك ما كنت تدري ما الكتاب، يعني عن هذا القرآن ما كنت تدري عنه، ولا الإيمان يعني تفاصيل الإيمان، صحيح مع النبي صلى الله عليه وسلم إيمان مجمل بأن الله هو الواحد ومستحق العبادة وأنه الخالق، لكن تفاصيل الآخرة تفاصيل القدر تفاصيل ما عنده، سبحان الله هذه نعمة عظمى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به، الله أكبر، القرآن روح ونور، نور في الوجه ونور في العزم ونور في القلب ونور في العلم ونور في الخطبة ونور في كل شيء، في الكتاب نفسه أي شيء في القرآن فهو فيه نور ساطع، إذا وضع في مواضعه. نورا نهدي به، نهدي به، الهداية تكون بالقرآن، من نشاء المهدي أيضا بحسب مشيئة الله من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أيضا إشادة بالسنة هي اللي توضح القرآن. فقال أن القرآن هو نور ويهدي وروح، ولكن أنت أيضا يا محمد بقولك وعملك وإقرارك وسيرتك تهدي إلى صراط مستقيم سبحان الله. فلا غناء عن السنة ولا عن كلام الصحابة اللي يفسرها ويفسر القرآن. ثم فسر القرآن الصراط المستقيم فقال صراط الله، يعني أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، يعني شرع الله وحكمة الله. صراط الله مثل قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا الاستفتاح إلى الله، تقديم الجار والمجرور للاختصاص والاعتناء، تصير الأمور، يعني كل الأمور تصير إلى الله عز وجل. مثل قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، شو معنى إنا إليه راجعون؟ ليس فقط الرجوع في الآخرة، لا، راجعون إليه في كل أمورنا، في الهداية، في الضلال، في الأرزاق، في الأجال، في الأعمال، في كل شيء. مثل قول الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، مثل قوله هنا ألا إلى الله تصير الأمور، ومثل قوله أن إلى ربك المنتهى، كل الطرق تنتهي الله عز وجل في كل شيء، يعني بيده مقاليد السماوات والأرض ومفاتيح السماوات والأرض بالأرزاق والآجال والأعمال والهداية والضلال والسعادة والشقاوة. فما فيه لأنك تتعلق به وتقيم وجهك إليه ولا تلتفت إلى غيره البتة، وتراه في أحسن صورة، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه نهاية سورة الشورى العظيمة العظيمة العظيمة، وهي السورة الثالثة من آل حميم السبع. سبحان الله، ماذا فيها من البشائر، ماذا فيها من الخزائن، ماذا فيها من العلم، ماذا فيها من الإيمان، ماذا فيها من تحريك الإيمان في القلوب، ماذا فيها من تأكيد التوحيد بأدلة السبعة، تأكيد الإيمان بأركانه، تأكيد القدرة والخلق. عجب، روح ونور وهدى لمن فتح الله قلبه للقرآن واستغنى به ولم يهجره. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.